بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن التمجيد والكمال، وذكرنا أن تمجيد الله سبحانه وتعالى يدل على كماله المطلق، وأن المنهج الصحيح في التعريف بالكمال الإلهي هو المنهج القرآني بخلاف المنهج الكلامي أو المنهج السلفي، والذي تأثر بالثقافات والبيئات المختلفة بالإضافة إلى كونه منهجا بشريا، ويستحيل على المنهج البشري أن يصل إلى جمال المنهج الإلهي في تعريفنا بالله سبحانه وتعالى. ذكرنا بعض كلمات القائد الشهيد سيد حسين بدر الدين الحوثي في هذا المجال، وسنضيف إليها كلمات أخرى لتتجلى لنا الحقيقة في هذا أو المعاني التي يريدها في هذا الباب، لأن غرض السلسلة هو التعريف بالمسيرة القرآنية من خلال طبعا مصادرها القائد الشهيد حسين بدر الدين الحوثي وسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. فسيد حسين يقرن بين طلاقة الكمال الإلهي والتوحيد والتنزيه، لأن الشرك والتشبيه والتجسيم وغيرها تؤثر تأثيرا سلبيا خطيرا على معرفة الله تعالى وعظمته. من أقواله في ذلك يقول: القرآن الكريم عمل على ترسيخ مبدأ الكمال، كمال الله سبحانه وتعالى، وهو المبدأ الذي استطاع أن ينسف الشرك في نفوس العرب. طبعا الشرك مبني على آلهة قاصرة، على أوثان عاجزة، ولذلك إبراهيم عليه السلام أثبت لهم عجز تلك الأصنام. طبعا إبراهيم عليه السلام لم يكن يقصد الفعل الهدم، يعني هكذا كأنه يشفي غليله يعني بذلك الهدم، لأنه حتى لو هدم ذلك الصنم سيضعون أصنام أخرى، يعني مثل ما يفعل الآن التيارات الوهابية عندما تذهب وتهدم الأضرحة ونحوها بحجة كونها أصنام. طبعا إبراهيم عليه السلام كان قصده من ذلك إقامة الحجة عليهم وبيان أنها قاصرة وأنها ضعيفة، يعني عندما استسلمت لمن أو لم تدافع عن نفسها، وعندما أيضا عجزت عن التعبير عن نفسها. فلذلك هذا هو المقصد، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله لم يحطم الأصنام الحجرية إلا بعد أن نشر الإسلام، وبعدها طبعا حطمت الأصنام، لكن قبل ذلك يعني لم يكن هناك ما يسمى ببعض الصحابة فدائيين يذهبون ويحطمون الأصنام، لأن الغرض هو تحطيم الأصنام الموجودة في القلوب وفي العقول، وليس فقط تلك الأصنام الحجرية. والإسلام طبعا جاء لتحطيم كل الأصنام الحجرية والأصنام البشرية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هؤلاء أخطر، الأصنام البشرية أخطر، لأن الكثير ممن يقول لا إله إلا الله يخضع ويسجد ويجثو أمام تلك الأصنام البشرية. فسيد حسين يقول: القرآن الكريم عمل على ترسيخ مبدأ الكمال، كمال الله سبحانه وتعالى، المبدأ الذي استطاع أن ينسف الشرك من نفوس العرب، عندما جاء ليقول لهم إن الإله يجب أن يكون كاملا، الإله الذي يستحق العبادة يجب أن يكون كاملا كمالا مطلقا، أما إذا كان ناقصا محتاجا فغيره أكمل منه، إذن فغيره أولى بالعبادة له منه. يعني هنا إبراهيم عليه السلام عندما عمد إلى الإله الكبير أو الصنم الكبير الذي كسره، حتى يبين أن هذا الكبير نفسه عاجز، فكيف بغيره من الصغار؟ والإنسان الذي صنع ذلك الصنم أكبر من صاحبه، وهكذا. يعني الضعف والنقص والحاجة دليل، والافتقار دليل على الضعف، ويستحيل أن يكون صفات إله. يقول سيد حسين: أما إذا كان ناقصا محتاجا فغيره أكمل منه، إذن فغيره أولى بالعبادة له منه. فتحدث عن أصنامهم، الله تعالى يتحدث عن أصنامهم بأنها لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر. ألم يتحدث القرآن الكريم عن هذا كثيرا؟ إذن هذا الكلام يدل على ارتباط الكمال بالعظمة الإلهية وبتنزيه الله تعالى وبتحطيم كل الأصنام، الأصنام الحجرية والأصنام البشرية وكل الأصنام. نحن عندما مثلا نتحدث عن الحاكمية الإلهية ونقول بأن الله تعالى ينبغي أن يحكم في القوانين والدساتير وكل الأنظمة، فهنا طبعا نبين عجز البشر، لأن البشر الذين يشرعون نقول لهم أنتم ضعاف، أنتم قاصرون، أنتم لا تستطيعون أن تعرفوا حاجات الإنسان ولا الجوانب المختلفة والتعقيد الموجود في الحياة، ولذلك تشريعاتكم ستكون قاصرة بخلاف تشريع الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هنا في كل محل حتى الذي لا يلجأ لله أو يلجأ لغير الله نقول له هذا قاصر، الذي يخاف غير الله نقول له خوفك أيضا هذه العبودية توجهها لغير أهلها، لأن الذي تخافه ضعيف قاصر عاجز قد يؤذيك ببعض الأذى، لكن لا يستطيع، لكن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء والأمر كل شيء بيده، ولو اجتمع الخلق على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يعني هذه حقائق، يعني حتى عندما يأتيك الخير مثلا تأتينا خير من جهة من الجهات نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي صرفها لنا، نعم نشكر تلك الجهة وإحسانها، ولكن نعتقد أن الذي ألهمها ووجهها بحيث أتت إلينا كان بسبب هذا الأمر، ولذلك إذا تلك الجهة أمرتنا بمعصية نعصيها، تقول لنا لقد أحسننا إليكم نقول لا، الله تعالى هو الذي أحسن إلينا ونحن لا نريد حسناتكم إذا ارتبطت بمعصية الله. وطبعا هنا يصبح المؤمن له عزة وله كرامة وله قوة إلى آخره. القائد الشهيد سيد حسين يضرب المثل بما ذكره الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام ثم الاحتجاج على قومه بضعفها وعجزها، فقال نبي الله إبراهيم عليه السلام عندما حطم تلك الأصنام ليثير في نفوس قومه أن هذه الأصنام التي تعبدونها ناقصة قاصرة لا تستطيع أن تنفع ولا تضر، لا تستطيع أن تدفع عن نفسها، فكيف يمكن أن تدفع عنكم؟ فلماذا تعبدونها؟ إن من يجب أن تعبدوه، طبعا هنا كلام سيد حسين في كيفية أو في التعبير أو في إعادة صياغة المعاني القرآنية، وطبعا هذا منهج صحيح، هذا هنا لم ينطلق سيد حسين من طرح القضية بعيد عن القرآن، لا طرحها من خلال اللفظ القرآني فقط، أعاد صياغته بسطه ووضحه بحيث يفهمه الجميع. لو أن المنهج الكلامي أو المناهج المختلفة اعتمدت هذا الأسلوب، تأتي للآية القرآنية وتحاول أن تبين ما فيها وتضرب الأمثال التي توضحها لكان أجدى، المنطلق يكون القرآن وليس تلك الأفكار وتلك التصنيفات والتقسيمات التي تكون بعيدة عن القرآن الكريم. فيقول فلماذا تعبدونها؟ إن من يجب أن تعبدوه هو الله سبحانه وتعالى الكامل ذي الكمال المطلق الذي لا أحد يستطيع أن يقهره، الذي إذا التجأت إليه نفعك وإذا خرجت عن نهجه وتجبرت عليه ضربك ويستطيع أن يضربك، ويقول لك بأن كل من في السماوات والأرض جنود له. انظروا هنا، وطبعا هنا هذا منهج، يعني البعض يتصور أن القرآن يقول القرآن محدود فيه 600 صفحة أو فيه كذا صفحة، وبالتالي بخلاف المناهج الكلامية التي نجد فيها الكلام الكثير والمجلدات الكثيرة، نقول لهم لا، القرآن الكريم لو بحثنا في معارفه التي يبثها لأخرجنا مئات المجلدات، كما روي عن الإمام علي لو شئت لأوقرت من الفاتحة 70 بعيرا، أوقرت يعني كتبت فيها ما يعادل حملة 70. لماذا؟ لأن القرآن في كل آية منه مفاهيم كثيرة، ثم عندما نربط تلك الآية بغيرها من الآيات الكريمة نستنتج مفاهيم جديدة، وبالتالي تكون حقائق، وحقائق جميلة، وحقائق منزهة، وحقائق لا حشو فيها، وحقائق لا ضرر فيها، لأنها كلها من مصدر معصوم، من مصدر مثل مثلا نضع مثلا قطعة حلوى أو سكر في الماء فنضيف الماء يبقى تلك الحلاوة تنتشر في ذلك الماء جميعا. لماذا؟ لأن الآية الكريمة مثل الحلاوة مثل السكر، عندما نضعه في كوب الماء فيصبح حلوا. هكذا القرآن عندما ننطلق منه لإثبات الحقائق وبيان الحقائق ولا نحمله ما لا يحتمل نجد المعاني العميقة، المعاني الشاملة، المعاني المؤثرة في كل جوانب الحياة. فهنا عندما تكلم عن هذا عن قوله تعالى عن هذه الفكرة المهمة أن الله تعالى له القهر المطلق لكل شيء، الذي إذا التجأت إليه نفعك، وإذا خرجت عن نهجه وتجبرت عليه ضربك. قال ويستطيع أن يضربك ويقول لك بأن كل من في السماوات والأرض جنود له، ولله جنود السماوات والأرض. يعني هذه الآية الكريمة لها دلالات في جوانب مختلفة في كل محل يمكن استعمالها. وبالتالي هنا هذا المفردات القرآنية وكأنها أو الآيات أو التراكيب القرآنية وكأنها لبنات في كل مرة نستعملها في محل خاص. لله جنود السماوات والأرض، لها ارتباط بالقدرة الإلهية، لها ارتباط بالقهر وعظمة الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات تأييد للمؤمنين ونستعمل وتستعمل في إثبات النصر، الله تعالى ينصر أولياءه وهكذا. ويقول فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، يعني قوم إبراهيم عليه السلام عندما رأوا الأصنام حتى ما قالوا ورجعوا إلى أنفسهم، يعني عندما أثبت عليهم الأقام عليهم الحجة ورجعوا إلى عقولهم، ورجعوا فترة قصيرة يعني، لأن هؤلاء يعني الإنسان مهما كان يعني يرجع، ولكن طبعا عندما تذكروا مصالحهم عادوا وانتكسوا. يعني هؤلاء أحيانا تجدهم يعني بعض الناس تجده يعني عند غفلة من الشيطان أو غفلة من أهوائه يبصر الحقيقة، ولكن بمجرد أن يتذكر مصالحه أو المضار التي ربما يتوهمها أن تأتيه من جانب الحق ماذا يعود إلى الانتكاسة، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يقول سيد حسين عرفوا أنه فعلا يعني عندما عرفوا رأوا ذلك عرفوا أنه فعلا أصنام تتحطم، هي ناقصة، فكيف نعبدها؟ ماذا يمكن أن تعمل هذه الأصنام؟ من أي وجه تستحق العبادة؟ أي كمال لها تستحق أن نعبدها ونخضع أنفسنا لها ونثني عليها؟ إذن هنا القائد الشهيد سيد حسين يبين يعني كيف عالج القرآن الكريم الشرك. وطبعا هذه الآية كما انطبقت على قوم رسول الله صلى الله عليه وآله الذين كانوا يجمعون بين الأصنام البشرية والأصنام الحجرية تنطبق على كل الأجيال. هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله بشر وتخافون منهم من دون الله كلهم كذلك. أصنام أمريكا مثلا التي تخافونها، أمريكا جاء يعني فيروس صغير فحطم كبرياءها، أشياء بسيطة تحطم كبرياءها، فلماذا تعبدونها من دون الله سبحانه من دون الله تعالى؟ وهكذا الكيان الصهيوني، المستبدين من الذين يتحكمون فيكم، هؤلاء لا تنظروا إليهم، انظروا إليهم كبشر. هناك رؤساء بعد كبارهم أصابهم الخرف وأصابهم الزهايمر وأصابتهم الأمراض الكثيرة، هؤلاء هم الذين يعني الله سبحانه وتعالى يعني من حكمته أن رؤساء أمريكا كلهم بلغوا من العمر عتية حتى يرى الخلق هؤلاء، يعني بوش وصل إلى عمر كبير حتى يرى الخلق يعني كيف يرى البشر جميعا هذا الذي كنتم تعبدونه من دون الله وتخافونه من دون الله انظر إلى حاله الآن. ولذلك يعني هذه كلها عبرة، المؤمن يعتبر من كل شيء. فسيد حسين يذكر تعليم دور القرآن في نسف الشرك، الشرك بمفهومه الواسع الذي ذكرناه عند الحديث عن المسيرة القرآنية وتوحيد الله. يقول وهكذا استطاع القرآن الكريم أن ينسف الشرك في نفوس العرب إلى الآن. هل هناك صنم في البلاد العربية ركزوه من جديد ليعبدوه؟ طبعا هنا الكمال الكلام عن التمجيد ليقتضي الكلام عن التوحيد، لأن الذي يجمع بين توحيد الله عفوا تمجيد الله وتمجيد غيره هنا أساء إلى تمجيد الله. تمجيد الله وتثبت له الكمال المطلق، إذا أثبتت كمالا لآخر كمال المطلق من غير ارتباط بالله يكون هذا الشرك، إلا إذا ربطته بكمال الله. نحن عندما نتحدث عن كمالات رسول الله ارتباطها بالله، علم رسول الله، الله تعالى هو الذي أقرأه، هو الذي علمه، اتقوا الله ويعلمكم الله، وهكذا. عندما نتكلم عن الصالحين والأولياء هؤلاء في الحقيقة هم مظاهر لعظمة الله سبحانه وتعالى، لكمال الله سبحانه وتعالى، لأنهم لم يدعوا الألوهية، ونحن نحبهم في الله ونواليهم في الله ولم نتخذهم أندادا من دون الله. فرق بين أن نحب شخصا في الله لكونه ولي لله وبين أن نحبه مع الله نعتبره وكأنه شريك لله سبحانه وتعالى. لذلك هذا فرق كبير شاسع للأسف. التيارات السلفية لم تفهم هذا المعنى فوقعت في تلك الأخطاء الكثيرة، والحمد لله رب العالمين.